السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في شرح اسمه تعالى الملك. ولقد علمنا أن الملك الذي له المملكة وله التصرف فيها، فإن كان التصرف بفعله فقط فهو المالك، وإن كان التصرف بفعله وأمره ونهيه فهو الملك عز وجل، وذلك الذي ترجح عند ابن القيم رحمه الله تعالى. أخذنا في المرة الماضية في إثبات الملك ونفي الملك، أخذنا الشفاعة، وعرفنا أن الله عز وجل نفى الشفاعة عمن دونه لأنه لا يملك شيئا، وأثبت الشفاعة كلها له لأنه له ملك السماوات والأرض، كما جاء في سورة الزمر، وكما جاء في سورة الزخرف، وكما بينا ذلك والحمد لله في مسألة الشفاعة. الله هو الذي يملك الشفاعة كلها، كلها دي سواء عند جميع الخلق أو عند المشفوع فيه والشافع فيه أو الشافع له، والشفاعة كل هذا يقدره الله، وكل هذا في ملك الله عز وجل، لا يملك أحد من دونه شيئا، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. ونقف ثم نقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشفاعة طبعا الشركية أن المشركين يجعلون الله شفعا، إذ لا تصدر مغفرته عنه هو فقط، وإنما عنه وعن الشافع، وبدون الشافع لن يغفر الله للمشفوع فيه، فهو دي الشفاعة الشركية. وذلك نفاها الله تماما، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. طيب، ده من ناحية إثبات ملك الشفاعة لله ونفيها عن غير الله سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد، هو ده طريقة تناول أسماء الله عز وجل. نمرة اثنين، من أكبر الأشياء والتي غفل عنها الكثير إلا أهل العلم وطلبة العلم، لا يغفلون عن مثل هذا، وهو ملك القلوب. الله عز وجل يملك كل شيء، ويملك الأبدان، ويملك القلوب. يملك الأبدان ما فيهاش مشكلة، يعطي البدن الصحة والعافية، يقي شر المرض، ينعمه، يكرمه، كل دي أشياء إيه تخص البدن ما فيها مشكلة. لكن المشكلة بقى أن البدن ده له روح، والروح لها قلب، والقلب يحيا ويموت، له حياة وله موت. حياة البدن تكون بالروح. طب الروح بقى عندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما يحيي قلوبكم، فتحيا هنا حياة طيبة وتكون في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الإحياء والإماتة ليس فقط للأبدان، وإنما أساسا وأهم من حياة الأبدان إحياء الروح، حتى يكون قلب الروح حيا سليما صحيحا معافا من الأدواء، معافى من الداءات كلها. يبقى حياة الروح وموت الروح اللي هو قلب الروح يعني، دي من أهم ما يكون. ثم تقليب القلوب، تقليب القلوب ده ملك لله سبحانه وتعالى، ده من أخص خصائص الملك. ثم الهداية والإضلال، الهداية والإضلال دي من أخص خصائص الملك عز وجل. الناس فاكرين إن الملك ده بس له ملك السماوات والأرض، وكما يقولوا في آخر سورة المائدة، وهي أجمع سورة لفروع الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو على كل شيء قدير. الملك ده يعني شامل التشريعات والأمر والنهي، وشامل القلوب، وشامل هداية هذا القلب وإضلال هذا القلب. ودي قاعدة أساسية جدا في الدين. اللي بيهدي القلوب هو ربنا بس اللي بيملكها، واللي بيضل القلوب هو ربنا فقط وحده ولا شريك له، والذي يملكها يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يبقى مسألة الإحياء والإماتة، سواء الأبدان أو حياة الأرواح. طب الأبدان ماشي سهلة مفهومة، إنما الروح حياتها بإيه؟ استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شوف القلب هنا إزاي بقى، لما يستجيب لله والرسول يبقى قلب حي. طب لم يستجب تأتي العقوبة، ويحول الله بين المرء وقلبه، حيث المرء يريد أن يتوب فلا يستطيع، يريد أن يتخذ قرارا بالصدقة فلا يستطيع، يريد أن يتخذ قرارا بالحج فلا يستطيع، يحول بين المرء وقلبه، وأنه بعد كده بقى في النهاية إليه تحشرون. فملك القلوب لا يملكها إلا الله عز وجل، والهداية والإضلال ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للإحياء والإماتة، القلب حي أو ميت، فيها نصوص كثيرة، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الملك تقول لي: ولماذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة؟ ليه؟ من غير ليه؟ له الملك، يرسل رسوله هنا ورسوله الآخر هنا، ويرسل رسولا واحدا للناس كافة ويختم به الرسالات، له الملك. لرسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. دائما مع كلمة يحيي ويميت اذكر إحياء القلوب وإماتتها، لأن من أهم ما يكون إحياء القلوب حياة طيبة وجنة في الآخرة، إماتة القلوب معيشة ضنك وعذاب أليم في الآخرة. يبقى ده من المهم جدا جدا أن يكون ذلك الأمر منا على بال، إحياء القلوب وإماتة القلوب، يحيي ويميت. في سورة الحديد في الآية الثانية له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لماذا يحيي قلب هذا ويميت قلب هذا؟ له الملك، بس له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، هو الذي يقدر، هو الذي يقضي هذا القضاء، ولا أحد يمانعه ولا أحد يدافعه، وهو ده المعنى، معنى الملك سبحانه وتعالى. لما ناخد بس الأجزاء كده والجزئيات دي كلها بإذن الله، يعني يبقى في النهاية الإنسان يبقى عنده حصيلة تنفعه بإذن الله عندما يذكرها، عندما يذكر الله عز وجل ويضرع إليه بأنه الملك سبحانه وتعالى. وهذا الاسم من الأسماء الرئيسية اللي يأتي متبوعا في القرآن ولا يأتي تابعا، ملك وبعدين باقي الأسماء. في كل ما ورد فيه في الخمسة مواضع اللي ورد فيها الملك، وأيضا مالك، مالك الملك أو مالك يوم الدين، وأيضا مليك عند مليك مقتدر. يبقى الإحياء والإماتة، أدي سورة الحديد، أدي سورة الأعراف، وأيضا الآية 116 التوبة، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. له ملك السماوات والأرض، خلي بالك كتفصيل لها إيه أو كمثال على الملكية، الملك يحيي ويميت. بس إحياء الأبدان، لا، إحياء القلوب أخطر وأهم، أخطر وأهم. النفي بقى في سورة الفرقان، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. موت والحياة بكافة أنواع الحياة لا يملكها إلا الله عز وجل، هو الملك صلى الله تعالى، والكل عبيد. يبقى في إحياء وإماتة وفي نفي الإحياء والإماتة عن غير الله سبحانه وتعالى. طب تقريب القلوب بقى، تقريب القلوب ممكن الإنسان يبقى مؤمن ويقلب الله قلبه إلى الكفر باختياره أيضا وبإرادته، ممكن الإنسان يبقى كافر وفجأة يقلب الله قلبه إلى الإيمان ويختار الإيمان ويريد الإيمان ويترقى فيه ويهتم به جدا وينتج في الإيمان ما لا ينتجه الآخرون. يبقى تقليب القلوب من أخطر ما يكون في المملكة، في مملكة الله سبحانه وتعالى، يعني ملك السماوات والأرض من أخطر ما يكون فيه القلوب وتقليبها. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. شفت بقى، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. أصل في ناس عندها غفلة، هو لا يعني ما بيتكلمش لكن جواه شبهات ضخمة، يستبعد ويستكثر على الله عز وجل. اللي يكون يهدي ده وهو هنا مثلا في القاهرة ويهدي واحد في جنوب أفريقيا وفي نفس اللحظة، واحد في روسيا، واحد في أمريكا، واحد في أوروبا، واحد في كل بلاد العالم، مليارات مليارات من البشر، وتقليب قلوب في كل لحظة. بيتم ده ازاي؟ انت الكلام ده مع ربنا ما يتقالش مع ربنا. ولذلك يقول كقلب واحد، كقلب واحد يقلبه او يصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. ده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وتقليب القلوب لا يعجز الله، وسيحاسبنا جميعا في ساعة واحدة، والكل يظن ان الله يحاسبه وحده، ان هو بس اللي في لحظة الحساب. ازاي ده رب العالمين؟ ده الذي يقول الشيء يكون فيكون. انت هتقيس قدرة الله على قدرة البشر؟ ده جهل وظلم. يبقى انتبه، مسألة تقليب القلوب دي إن ذلك على الله يسير، لكنها من أعظم ما في ملك الله عز وجل. مش ده اللي حينبان عليها الجنة والنار ويوم الحساب؟ يوم الحساب ده كل ما قبله كساعة واحدة، مالك يوم الدين كما جاء في أم الكتاب. فتقليب القلوب ده شيء خطير جدا. أما في حديث أنس عند الترمذي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني شوف بيعمل إزاي، بيتوسل الله بإيه؟ لأن هو مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك. ويقول له أنس يا رسول الله لقد آمنا بك وما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال نعم. لماذا؟ قال القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. من يضمن ومن يأمن أن يمكر الله به؟ يمكر به إزاي؟ بذنوبه، ولم يستغفر الدار فلص سنين، ولم يستغفر ولم يتب، فتأتيه العقوبة. فمن يأمن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاف دائما. الشاب الآن مهتدي وكويس، وفي لحظة انقلب. ليه انقلب؟ القلوب. ياما ناس أعداء صاروا أولياء، ياما أولياء لنا صاروا أعداء لنا، لأن القلوب مسألة قلوب. بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها ويقلبها كيف شاء عز وجل. يعني في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. يعني القلب عندما يطيع بيبقى ربنا مصرفه على الطاعة، هو اللي بيخلق الطاعة. عندما يعصي يبقى الله عز وجل يقلب هذا القلب إلى الإيه؟ إلى المعصية، هو اللي بيخلق المعصية. الله خالق كل شيء، يخلق الإيمان ويخلق الكفر. بس انتبه، الإنسان له مشيئة، مش زي الآلة. تقعدش تفكر بقى وتقيس الإنسان على الآلة كأن الإنسان كمبيوتر. كمبيوتر ده آلة، واللي قاعد عليه هو اللي بيشغله، ملوش أي مشيئة الكمبيوتر ده. إنما الإنسان حاجة تانية خالص. هتتعب وتتعب نفسك لما تقيس الإنسان على الآلة. الإنسان له مشيئة بس مقيدة، عشان مش كل واحد يدمر العالم كما يريد ويلعب بالأسباب كما يريد. مشيئة مقيدة، لأن الله عزيز الحكيم عز وجل، كل شيء بحكمة وكل شيء عنده بمقدار. في الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالات. دي من أعجب الأشياء. ربنا بيخلق الإيمان وأيضا بمشيئة العبد، ويخلق الكفر وهو أيضا بمشيئة العبد. بس هنا في رحمة وهنا في إيه؟ عدل. فالشيطان يقول لك هنا إيه؟ هداه ده كده وأضل التاني، بقى إيه؟ ظلمه. حاشا لله. وإنما يهدي هذا برحمته وبفضله ويضل هذا بعدله. هنشوف بقى الكلام ده ازاي في الهداية والإضلال. فسلوم من القلوب دي تقليب القلوب من أخطر ما يكون. في حديث ابن عمر وده في البخاري أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول لا ومقلب القلوب. ما انت لو تفكرت كده شوية شوف كم ألف مليون من البشر، مش كم مليون ده كم ألف مليون، كم مليار، سبعة أو ثمانية، يعني آلاف الملايين، كل دي آلاف قلوب، ملايين قلوب، وكل قلب له إيه تقليب. كيف يشاء سبحانه وتعالى يقلب هذا يبقى راجل طيب، يقلبه يبقى مجرم وخسيس، يقلب ده خلاص يتاب، يقلب ده يرتد. يعني تصريفات عجب اللي انت شايفه في العالم ده كله ايه؟ عبارة عن قرارات طالعة من الناس نتيجة للقلوب، لان القلب ملك الاعضاء، الاعضاء جنود للقلب اللي بيملكها ربنا سبحانه وتعالى بلا ادنى مثقال ذرة من ظلم، وانما هو عدل او فضل ورحمة سبحانه وتعالى. ما اصابك من حسنة، أي نعم الحسنة اللي هي النعمة فمن الله كويس، وما أصابك من سيئة اللي هي المصيبة أنت السبب فيها فمن نفسك، يبقى هتعود برضو إلى الإيه؟ إلى الطاعة والمعصيه. فما أصابك من طاعة ده من الله سبحانه وتعالى، هو اللي هداك ووفقك زي ما نشوف الهداية والإضلال. وما أصابك من سيئة من معصية أيضا، لأن هي السبب المصيبة، لأنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فهو يعفو عن كثير. يبقى المعصية هنا أنت من نفسك، أنت فمن نفسك بعدل الله عز وجل، إنما الطاعة والحاجات لا، ده بفضل الله ورحمته هو اللي ادها لك كده، ولا ما ادها لك شيء مش هتعملها أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طب والتاني اللي ما ادالوش ليه عدل معه؟ هقول لك ليه. انا بس عشان يمكن الموضوع ده بيشغل ناس كتير قوي، لو رجعت في سوره الجاثيه قوله عز وجل افرايت من اتخذ الهه هواه، تصور الاله ده اللي انت لا يمكن تستغني عنه لحظه، انت خلقت كده، روحك قلبه خلق كده لا يستغني عنه لحظة. لذلك سيدنا إبراهيم قال لا أحب الآفلين، اللي هو حب التأله مش حب المال، حب محبات جزئية، لا تستغني، لا يستغني قلبك عن الإله الحق لحظة ولا ثانية. يوم يجي إنسان يتخذ إلهه إيه؟ هواه، يعني اللي بيجي على مزاجه من الآلهة. طبيعي على مزاجك أكلة تاكلها، عصير تشربه، فسحة يتفسحها، إنما إله يجي على مزاجك، ده الإله ده لا يتخذ إلا بالبراهين التي توجب له الإلهية والانفراد بها. أي إله دون الله فين البراهين دي؟ ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به يويل فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ففي سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إيه بقى أضله الله على علم؟ دي مهمة جدا نعرفها. على علم من الله، مش بس يعني على علم ان الراجل ده يستحق الاضلال وانه كان، لا ده كان لازم يتفهم. اضله الله على علم ان هذا الرجل اللي اضله علم ان الحق حق وان محمدا حق عليه الصلاه والسلام وان القران، عالم ذلك واقتنع من داخله. اوعى تفتكر في حاجه غير كده، لأن غير كده معناه إيه؟ أفحش الظن برب العالمين، ده اسمه ظن السوء، تظن بالله عز وجل يبدأ كده مع أي إنسان بالإضلال؟ بقى ربنا اللي بيفرح أعظم من أعظم فرح وتصور في الأرض بتوبة الإنسان. هو لما يتوب هيحصل إيه؟ يعني لو ما تابش هيحصل يعني إحنا يعني لما يتوب هيكلفنا حياة طيبة في الدنيا وجنة في الآخرة في مقعد صدق عند ملك مقتدر عند ذي الجلال والإكرام، يعني هيكلفنا كتير، لكن ربنا ما بيتكلفش حاجة ولا بيتعب في حاجة كن فيكون. فبيفرح لأنه مش هتعذب وهيدخل في النعيم، ده ربنا اللي بيفرح أعظم من أعظم فرح متصور في الأرض، فرح ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إزاي يبدأ ربنا كده بإضلال واحد؟ الناس في غفلة شديدة جدا. يهدي من يشاء ضل من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. طب لكن هنا يقول وأضله الله على علم، على علم من الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل علم الحق وجاءه النذير وبلغه وقذف الله في قلبه نورا، ولا بد لا بد لا بد يكون اتقذف في قلبه نورا، شهد به الحق من الباطل وعلم أنه على باطل وعلى سوء، لكنه آثر دنياه كما فعل هرقل بعد أن دعا قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الله، ده حوار رهيب جدا من هرقل، لكنه ظن بملكه. أنا كنت بختبركم بس بعد ما هاصوا عليه، لا ده كنت أختبركم وأشوف أختبر إيمانكم، إنما هو لاح في قلبي الإيمان الكامل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبشر به. قال هذا هو القصة طويلة بقى في الصحيح. فما من إنسان يضله الله إلا وقد علم الله أن هذا الإنسان علم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش بس كده، في جميع الرسل السابقين، ولاح له الحق وقذف الله في قلبه نورا رأى به الحق وميزه عن الباطل، لكنه لدنيا فتمادى وطغى وآثر حياة الدنيا. هنا بقى تبدأ العقوبة. يبقى الإضلال هنا هيبدأ إيه؟ عقوبة بقى هنا. خلي بالك مش بداية كده، حاشا لله، إزاي بس يبدأ كده بداية كده يضل إنسان؟ إن الله يأمر علماءه ودعاته إلى الحق وعباده الصالحين أن يصبروا على أذى هؤلاء المجرمين المدعوين، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يعني لابد يعني ندعوهم ويؤذوننا، نخدمهم ويعاقبوننا ويتربصون بنا. أمرنا الله أن نصبر وأن نحدثهم أعظم حديث قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أمرنا الله بهذا. يبقى إزاي بقى يضلهم كده هو من أول كده؟ فينفع إزاي؟ وإنما تقام الحجة حتى يظهر له من داخله، ولكنه يتمادى فتأتيه العقوبة كقوله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء سورة الأنعام لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الآيات الاقتراح، قال لك أنا عايز بقى لبن العصفور يا عم وأنا صدقك، أنت هتقترح آيات عند ربنا؟ أنت مش بيكفيك الآيات اللي شايفها في الدنيا دي؟ أنت مش شايف آيات في النباتات والبحار والمحيطات والنجوم والكهرباء وعلوم الأرض والجيولوجيا والكيمياء والطبيعة المشعر؟ كل ده مش آيات عندك وفي الطب وفي أنفسكم؟ الله، أنت جاي تقترح آيات من نقص الآيات؟ يعني إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فآيات الاقتراح دي أخطر ما يكون، لأن مفيش حد طلب آية واقترح آية على ربنا وآمن بها أبدا، كلهم ضلوا ودخلوا بها النار. حتى في المائدة قال الله إني منزلها عليكم وكانوا مؤمنين، فمن يكفر بعد منكم، لو في أي حد لسه ما دخل فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وذلك هنا يختلف هل أنزل الله المائدة ولا ما أنزلهاش. يبقى المسألة إيه؟ المسألة أن أضله الله على علم بيكون هذا الرجل اللي ربنا حيضله علم وتميز له الحق من الباطل وبنور يضعه الله في قلبه. ودي مسألة حساب ترجع إلى الملك ملك القلوب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم فيها إيه. أضله الله على علم. الأمثلة كثيرة جدا من الشراق لباس. يعني اليهود التسعة لما جم للنبي عليه الصلاة والسلام قوم من اليهود وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الآيات تسع آيات فأجابهم فقبلوا يده وقالوا نحن نعلم أنك نبي. قال فلما لا تتبعوني. قالوا إن نبي الله داود دعا ألا يزال في قومه إيه أو في نسله أو في ذريته نبي. وإن اتبعناك نخشى أو نخاف أن تقتلنا يهود. يعني هم عارفين إن هو رسول الله يكذب الذات. أبو جهله يروي عنه المصور بن مخرمة لا يقول له أي خال أكنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول مقالته التي قال. يعني كان بالكذب يعني كان كذاب. قال يا ابن أخي إن محمدا فينا وهو شاب كان يدعى الأمين ما جربنا عليه كذبا قط. فلما وخطه أو خالطه الشيب لم يكن ليكذب على الله. قال فلما لا تتبعونه يا خال. قال تنافسنا وبنو هاشم الشرف فأطعموا أطعمنا وسقوا وسقينا حتى إذا تجاثينا على وأجاروا وأجرنا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. ومتى ندرك هذه؟ هنجيبنا منين احنا بقى؟ فلا نتبعه. الأخنس بن الشرايق حكى نفس القصة قريبا منها لأنه كان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان وأبو جهل كل واحد رايح لوحده يستمعون القرآن عارفين ده كلام لا يمكن يكون من عند بشر لأنهم كانوا عرب واللغة بالنسبة لهم والآيات القرآن بقى وبيفهموا ودي لغتهم. اتقابلوا في الطريق انت كنت فين؟ فاكتشفوا ان هم كانوا بيسمعوا وتعاهدوا انه ما يجوش تاني عنها تاني والا شباب قريش سيفتنون بهم. كل واحد بيقول انا تعاهد وعامل حسابه انه هيجي يسمع تاني مش اللي جواه كتير. فنفس الشيء والليله الثالثه برضه التقوا. فجي بقى الاخنس بن شريق سال أبا جهل فأجابه بنفس الإجابة. يعني ده كلام. وتقرأ في تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى بعثهم الله ثم إليه يرجعون. اقرأ في تفسير ابن كثير في هذه الآيات أن عليا روى أن أبا جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أنك نبي أو أنا لا أكذبك ولكن أكذب ما جئت به. يعني فإنهم لا يكذب في الآية بقى الثانية اللي قبلها فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وغيره روى عن أبي جهل أيضا أنه لقى النبي عليه الصلاة والسلام فصافحه وصافحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رجل تصافح هذا الصابئ؟ فأظهر أبو جهل أنه يعلم أنه حق وأنه رسول وأنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام. لكن كيف بقى إيه؟ قال لك إحنا كل عبد مناف تبع إحنا نبقى تابعين لبني هاشم؟ لا لا لا لا المسألة كلها إيه؟ عارف الحق ولكن مش عايز يتبع. أمية بن أبي الصلت نفس القصة ده كان بيبشر بيه ورحلته مع أبي سفيان مشهورة. يعني ويبشر يقول لك إنه سيكون كذا كذا كذا وكل ينتظره يوما بعد يوم. فلما ظهر عليه الصلاة والسلام قال لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا. وهكذا أنا لا أتكلم عن ناس بقى إيه من زمان كان يا ما كان في سلف الزمان، لا، ما فيش أحد الآن على أرض الله من الكفار إلا وأخذ حظه من هذا وعلم أن هذا الدين الحق في لحظة وشعاع نور جعله الله في قلبه ورأى أن الله عز وجل لابد أن يرسل رسولا لأنه هو الإله وهو الحق، فتبين. ثم تمادى على الباطل، تمادى على الباطل فجاءته العقوبة. ولذلك الآية تقول إيه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. يعني أنت بتقترح آية، يعني بتقترح آيات على الله، دي الملك هو اللي يقرر بقى. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أنت بتأكد كده لو جبت لك لبن العصفور، لو جبت لك الآية اللي أنت عايز هتؤمن؟ ولذلك قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، عقوبة. يبقى متى قلب الله الأفئدة والأبصار؟ عقوبة. عقوبة لمين؟ عقوبة لهم، لم يؤمنوا بالآيات الكثيرات وعايزين آيات مقترحات، وأظهر الله لهم الحق في قلوبهم فلم يتبعوه، تأتي العقوبة. يبقى تقليب القلوب ده ما يجيش إلا عقوبة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طب الآية اللي بعدها، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. جهد القضية دي إن الله سبحانه وتعالى هو الملك والقلوب ملكه مملوكة له، هو اللي بيقلبها كيف يشاء. الناس تجهل إن الهداية والإضلال دي ملك ربنا سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يهدي الله فهو المهتدي. والآيات كثيرا دي قضية أساسية جدا في الدين، يهدي هذا برحمته وبفضله ويضل هذا بعدله، أظهر الحق كذا وأرسل له النذير في كذا وكذا وأحياه كذا وكذا، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. واخد بالك؟ يبقى مسألة الإضلال مش يبدأ كده بداية كده، لا، ده الإضلال بيجي له عقوبة، دائما الإضلال عقوبة. والأمثلة بقول لك، الناس النهاردة كله لا يأتيه هذا لو تقليب القلوب بقى والإضلال بقى اللي بعديه جهنم إلا بعد أن يبين الله له، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل قد علم أن الحق في المكان ده أو في الاتجاه ده أو مع هؤلاء المسلمين أو كذا، مهما كان هذا الرجل بقى من المشركين والملحدين أو من أهل الكتاب أو من أي أو من المنافقين أو من المرتدين مهما كان، فالمالك القلوب سبحانه وتعالى يعلم ذلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حديث ابن عمر، أكثر ما كان يحلف عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، لأن دي دلالة على عظمة الله وقدرته وهيمنته. فعيلة كده كلها شر وواحد طلع منها في منتهى الصلاح، ليه؟ هو ربنا الملك جعل في دول الشعاع ده عشان يعرفوا الحق. قالك لا، احنا هنخسر كذا، مش عارف نتعامل بكذا، ولا نستطيع ان نسرق، ولا نستطيع ان نظلم، وهيضحك علينا وهنبقى درويش بقى الكلام ده. انما التاني لا لا لا لا، ده الحق خلاص، انا مش ربنا هداه برحمته واضل هؤلاء بعدله. مساله تقريب القلوب ومساله الهدايه والاضلال دي من اخطر ما يكون، ودي من الاشياء الكبيره في ملك الله عز وجل. لما بنتكلم عن الإحياء والإماتة أيضا، احنا خدنا آية سورة آية الأعراف وآية التوبة وآية الحديد نفس الآية الجامعة 26 آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يعني شوف بقى هنا الملك، تبص تلاقي واحد صالح وكان في منتهى الفجور قبل كده، قلبه كان ميتا أصبح قلبا حيا، أو رجل كافر وصنع أصنام ويخرج الله من ظهره مين؟ إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أو رسول شيخ الأنبياء المرسلين نوح عليه السلام ويخرج الله من ظهره من؟ ابنه الكافر، ويقول له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يبقى المسألة إيه؟ ملك ربنا الملك سبحانه وتعالى، يبقى القلوب من أخطر ما يكون في ملك الله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة مش بس على الأبدان، والإضلال والهداية، وكل هذا يجري على إيه؟ على القلب. عندك مثلا في سورة التوبة الآية اللي خدناها 116، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. يا شوف ما يضلش كده من البداية، حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال إن الله له ملك السماوات والأرض، إذا اتخذ قرار بإضلال هذا أو بهداية هذا هو له الملك يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وأبلها بيقول إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. فانا تعالى مين يستحق؟ مين اللي يبقى معاه العدل يناسبه؟ مين الفضل يناسبه؟ ده ملك ربنا، هو الملك عز وجل، هو صاحب القرارات دي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يبقى قضية الشفاعة ملكية الشفاعة ونفي الملكية عن غير الله، الهداية والإضلال نسبتهم إلى الله عز وجل ونفي ذلك عن غير الله، الإحياء والإماتة ويدخل فيها إحياء القلوب وإماتة القلوب أيضا ده من إيه؟ لله سبحانه وتعالى، وينفي ذلك عن غير الله سبحانه وتعالى. أيضا آية آل عمران يعني فيها معاقد الملك أو أساسيات الملك أو أصول الملك، الآية الجامعة تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني إيتاء الملك ونزع الملك ده من ضمن الملك. يؤتي رجلا يعني يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك، إيه الملك بقى ده؟ رئيس وزراء مصر، مش له سلطة يأمر وينهى وتحس قرارات؟ ده ملك. أمال إيه؟ والملك بس ملك أشياء عينية، القرار والسلطة، ويبقى معاه قدرة، ما ممكن إنسان يتخذ قرارات وما ليس معه قدرة، وذلك القدرة دي شرط أساسي جدا للملك. أي واحد عايز يبقى ملك حتى على مجموعة ناس لابد من قدرة، وإلا هيبقى ملك شرفي، ملك أوانطة بقى، مش ولا هو ملك ولا حاجة، يزعم بس ان هو ملك. يبقى لابد من القدرة، ولذلك تجد القدرة ايه؟ كما في آية المائدة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وبرضه هنا آية الجامعة، قل لهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. يبقى القدرة دائما عشان يبقى القرارات نافذة والتصرفات نافذة، فيلزمها قدرة على كل شيء بلا ممانعة ولا مدافعة، ولا يستطيع أحد أن يمانعه ولا يستطيع أحد أن يدافعه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى إيتاء الملك مثلا داود في المعركة بعد أن قتل إيه؟ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلاه مما يشاء، هو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يعني حسن مبارك كان له ملك عريض قوي، يعني كما يقولون يعني في الفترة السابقة الحمد لله خرجنا من الوصف ده، يعني حاله يقول أو لسان حاله يقول يعني أبشري يا نفسه فقد ورثتي ضيعة وشعبا عريض القفا. ده كان زمان شعب اللي سكت 30 سنة وخنع وجبن فجأة من الله عليه وأحياه، ده كان مسألة إحياء والحمد لله عز وجل. يوم ثار الشعب ووقفوا وعرضوا أنفسهم للخطر ولإراقة الدماء في سبيل الكرامة والحرية، فيبقى ده إيه برضو كل ده من ملك الله تعالى، أن القلوب بين إصبعين من أصابعه. طب وفي ليبيا برضو نفس الشيء، وفي أي مكان في العالم. نسأل الله عز وجل أن يتم نعمته وأن يتم خلاص المسلمين من هؤلاء الطواغيت ومن هؤلاء الظلمة الأدعياء. طيب إيتاء الملك، أدي إيه دا داود عليه السلام. تخيل بقى واحد اللي هو النمروذ في عهد إبراهيم، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، بقى ربنا يدي لك الملك، تقوم تكبر كده على طول في نفسك ويعني وتعطو عتوا كبيرة، يعني على طول تقول إبراهيم بيقول ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، ومش فاهم بقى يحيي ويميت يعني إيه. فواحد كده اللي حسيبه صاحي والتاني حموته، انت كده تحيي وتميت. جاء إبراهيم بقى بالأمور بقى اللي تناسبه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هنا إيتاء الملك للنمرود عمل إيه؟ نزل به إلى أسفل سافلين، أن آتاه الله الملك، يوم يحاج في ربه عز وجل، وكان الكافر على ربه ظهيرا. الجماعة اللي هم من بني إسرائيل قالوا النبي له مبعث لنا ملكا، ملك نقاتل في سبيل الله، ملك الذي يجيلهم ملك عشان يقتله من ملوك البشر يعني. طب ليه؟ يعني قائد عسكري يأمر وينهى وعنده قدرة كاملة لتنفيذ أوامره ونواهيه، ولا يبقاش قادر عسكري، ليش قائد عسكري ولا ينفع ولا يسمى ملك. القائد العسكري اللي يدي الأمر يتنفذ، يدي النهي يتنفذ بقدرة، هو ده بيسموه ملك، ده في اللغة. فلو بعث لنا ملكا يا حدش يقول لا، لأن أخص خصائص الملك هو الإيه؟ الأمر والنهي، هي كده. وحتى الهدهد بيقول إني وجدت امرأة تملكهم، تملكهم يا تملك يعني هم شو هم نفسهم قالوا كده، والامر نحن قلوا قوات وقلوا بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هي ملكة يبقى اللي تأمر هم ينفذوا. شفت الملك بيبقى ازاي وايه دايما امره ونهي امره ونهي. طبعا انت دلوقتي لو ناصح هتقول الله احنا كنا عايشين ازاي، الامر والنهي ده أخص خصائص رب العالمين ملك الناس سبحانه وتعالى، وشريعته كده مهدرة كده، وكانوا كمان ناويين على الأشياء المتبقية من الشريعة كمان بالمرة، ومبقاش فيه حتى من باب البر وعتب يعني من باب المجاملة حتى إن المادة التانية موجودة، حتى كمان دي مش عاجبهم. الشريعة إزاي يبقى ملك إزاي؟ إحنا كيف نقول به ملكا وأوامره ونواهيه جلها اللي هي الشريعة مهدرة ومهملة ومعرض عنها، وحكم في المسلمين في أموالهم وأعراضهم وفروجهم ودمائهم، حكم فيهم قانون نابليون، قانون الشرق، قانون الغرب، قانون الوضعية الملعونة. ازاي ده بقى ربنا ملك ازاي؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هم قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل داون إسرائيل، إلى أن قال الله عز وجل إن وقال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا ده ينفع بملك؟ طالوت ده ينفع بملك؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الملك هو اللي اختار ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني هو ده يبقى خلاص مبقاش ما ينفعش يكون ملك؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. يبقى إيتاء الملك ممكن ملك في التجارة. تبص تلاقي واحد إيه لمع اسمه وعلى نجمه كما يقال وبعدين بقى صاحب شركة كبيرة جدا وبقى يتحكم في الأسواق في بضاعة كذا وكذا وكذا وكذا. هو ده نوع من الملك. هو يدي قرار البضاعة تغلى، يدي قرار البضاعة تنزل، ما عنده شيء من الملك. فيؤتي الله ملكه من يشاء والحساب يوم القيامة. هي مسألة إيتاء الملك ونزع الملك متكررة كثيرا في كتاب الله عز وجل. شوف سليمان يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الملك تتمثل فسخرنا له الريح تمشي لوحدها تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين ده انت لو معك جني واحد بس ويمشي محدش شايفه تقول يا ده نعمل وسوي. لو الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد كل جاهز مسخر له. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وده ملكه أمرنا وأمر نافذ وملك نافذ. وزي ما قلت القدرة دي مهمة جدا مقترنة مع الإيه؟ مع الملك. لأن ملك واحد بيدي أمر نواهي مفيش قدرة على تنفيذها، مفيش قدرة على الأخذ على أيدي العاصين والمجرمين، مفيش قدرة على مثوبة الطائعين. يبقى مفيش، يبقى ده مش ملك، يبقى ملك ناقص. يبقى اللي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهذه ايه كثيرة في القرآن. وشفنا الإحياء والإماتة وشفنا الهداية والإضلال. فحتى عندك حتى خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، الخطبة بقى اللي هي يعني ايه، شوف بيقول فيها كلام الحمد لله نستعينه ونستغفره، نستعينه ونستغفره، يعني الحمد لله حمد الثناء وحمد الشكر. فبنثني عليه الطاعة، ومنها الخطبة ومنها الدرس والموعظة اللي بنبدأه بالخطبة العظيمة. ونستعينه مش هقدر اعمل حاجة الا بعون الله سبحانه وتعالى، لن يعبد الله الا بمعونته. طب والمعاصي بقى اللي طلعت ونستغفره. طب والمعاصي اللي جاية ونعوذ بالله من شرور انفسنا. طب العقوبات، يعني آية نفسه مش هتطلع المعصية دي، لكن في معصية قبل كده هأعاقب بها أو مفعل معصية أخرى. يبقى وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كل ده مقدمة عشان يقول إيه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. شفت القدر بقى، قدر في الجزئية دي هام جدا. لو انت امنت مسألة الهداية والاضلال وعرفت كده وأضل الله الله على علم وفهمت القضاء دي النهاردة بالمختصر الذي قلته لك، هتلاقي نفسك بعدها بتقول ايه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. بالمناسبة يعني ملكية الهداية والاضلال، انت تعرف او هذه الجملة عز المعرفة، له الملك وله الحمد، ودي متكررة. يعني مثلا بعد كل صلاة في حديث المغيرة بن شعبة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. ايش معنى بقى؟ معنى قلنا الملك ده ايه، تصريفات للكون وللمملكة، تصرفات صرفه الله كيف يشاء. ومن ضمن التصرفات يهدي ده ويضل ده. يقول لك اوعى تفكر كده ولا كده، لان له الملك وله الحمد. يعني لما هدى هذا يحمد على ذلك، ولما اضل هذا يحمد على ذلك، لان العدل صفه كمال. يبقى له الملك وله الحمد. كم مليار من البشر، وكم من الجن، وكم من المخلوقات، كل تصاريف الكون دي يحمد عليها. بيبقى في الظاهر كأنها حاجة شديدة، أو حاجة كأنها قسوة، وكأنها ظلم، حاشا لله. وإنما يحمد على كل قدر قدره وقضاه عز وجل. لو تعرف الأمور بقى بدايتها إيه ونهايتها إيه، تقول آه ده عزيز حكيم، ده حكمة بالغة، ده ما مندوش حاجة إلا ولا حكمة بالغة سبحانه وتعالى. ولذلك في آخر يوم القيامة، بعد ما أهل الجنة في الجنة أهل النار في النار، وينتهي الله من القضاء والفصل بين العباد والمخلوقات، جميع المخلوقات تقول الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل هكذا، يعني من جميع المخلوقات، يعني في مشروع السماوات والأرض من يوم ما خلقت، وقبلها التقدير اللي قبلها بخمسين ألف سنة، ونفذ إزاي، وساق الله المقادير إلى أوقاتها وتنفذت إزاي، وبعدين بقى يوم الحساب، وكيف كان العدل والفضل، والحكمة بانت، وكل شيء ظهر. الكل يقول لم نرى خطأ على رب العالمين، لم نرى لنا سبيلا عشان نلوم رب العالمين على شيء، أو يدفع شيء عنه، أو يمانع في شيء. له الملك وله الحمد، دي يوميا، دي الإنسان بيقول بل في كل صلاة، ده أنت أمرت بهذا في كل عقب كل صلاة، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وفي كل صباح وفي كل مساء. أمسينا في الصباح بتقولي بعد الفجر أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكذلك أمسينا وأمسى الملك لله، وهكذا. يعني يبقى مسألة الحمد مقرونة بالملك ما تنساهاش، لأن ممكن تشوف أحداث يظهر لك إن فيها شدة بالغة، قطر مثلا دهم أطفالا كثيرين وبقت مسألة صعبة، أو اليهود المغتصبون المجرمون لما يضربون المسلمين ويستغلون خيانة الخائن، هو من ناحية واليهود من ناحية، ويتدلعوا ويسموا الرصاص المسكوب، تقول لي ربنا، بعض الجهلاء يقول لك هو ربنا فين، استغفر الله العظيم. يعني كأن ازاي ربنا يقدر هذا، يعني ازاي ربنا، كيف أذن الله بهذا، سمح ربنا بكده ازاي. ما انت لو تدرس بقى المسألة أسبابها ايه، نتائجها ايه، الحكمة ايه، لأن في عقوبات لناس، وفي يتخذ الله منهم شهداء، وفي ربنا يفضح ناس ويخزي ناس، وفي أمور كثيرة جدا لا تعلمها، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى إذا المسألة إيه، له الملك وله الحمد. قبل ما بس تنكر كده على شيء من أقدار الله عز وجل تبقى عارف. ولذلك حتى الصحابة لما قالوا أن هذا ضربونا ازاي في غزة أحد، وحصل دي ازاي، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة فقد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ملك، ملك قدير، يقدر الأمور، هنا مثوبة، هنا عقوبة، هنا أشياء لها حكمتها، وتأتي ولا تدري ماذا يفعل الله عز وجل. فيكون دائما الحمد مقارنا للملك، له الملك وله الحمد. يبقى اتكلمنا عن الهداية والإضلال والإحياء والإماتة وإيتاء الملك ونزع الملك وتكلم طبعا مسألة يعني شوف التسلسل اللي هو رب فملك فإله دي موجودة في الفاتحة رب العالمين مالك يوم الدين وبرضو فيها مالك يوم الدين قراءة تانية قراءة الأشهر عند الناس مالك يوم الدين مالك يوم الدين لماذا يضاف إلى يوم الدين ده الجزاء كله ويوم العدل والفضل ويوم ايه ما فيش ملك لحد تاني ابدا الملك لله الملك يومئذ الحق للرحمن الملك لله يحكم بينهم يبقى الحكم لله بس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يبقى الملك لله الواحد القهار صلى الله تعالى يبقى مالك يوم الدين يقول لك إذا كانت ملك أبلغ على قول ابن القيم يبقى مالك ما هي موجودة مالك يوم الدين لكن المهم أن نشوف رب العالمين وبعدين هيبقى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يبقى إله الإله رب مالك إله مع التفاصيل بقى والزيادات الموجودة في تحت الكتاب وسورة الناس آخر سورة في القرآن رب الناس ملك الناس إله الناس تعالى كده في سورة الزمر الآية السادسة لما سبحانه وتعالى قال خلق السماوات الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الآيات بقى اللي فات دي انت سمعتها دي عايزة كتير شغل كتير وتدبر كتير وفهم كتير وعايزة دراسة الآيات دي خلق بالحق والسماء والأرض وبتاع والمجموعة الشمسية والأرض بتتحرك وليل يخلف نهار خلفة والمسألة ايه يعني تدبير عجب واخد بالك فيقول ذلكم الله ربكم له الملك خلي بالك الرب له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون يشوف الملك جاي ازاي بين رب وإله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون ونفس الشيء برضو في سورة فاطر يولج الليل برضو سورة فاطر بقى من يعني من أوائلها تجد الآيات كده إيه كلها إيه في الربوبية الخلق وتدبير أمر الخلق إلى أن قال وما يستوى البحران هذا وبعدين إلى أن قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك هنا ما قالش بقى لا إله إلا هو وإنما حيذكر معناها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا إشرة النوايا بتاع التمرة ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى الله يعني إلى الرب والإله يعني فقراء إلى الرب في الرزق في الصحة في الإطعام في السقيا في الشفاء في التدبيرات كلها وأشد فقرا إلى الإله مش بس أنت فقير ربنا يدي لك فلوس وصحة وأولاد ويشفيك ويخلي مزاجك عال لا ده أنت خلقت روحك دي فقيرة بالذات إلى الله عز وجل دي اللي الناس متعرفهاش الروح خلقت فقيرة بالذات إلى الله فقرا ذاتيا لا تكون إلا كذلك إلا محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله فالمهم إن هنا شوف إذات الملك رب فملك فإله إله مشروحة بقى بالإيه التوحيد اللي أنت سمعته ده يبقى دي موجودة في فاتحة الكتاب سورة الناس وسورة فاطر وفي سورة الزمر رب ملك إله رب مالك إله. طيب النفع والضر، ملكية بقى نفع والضر، ونفي ملكية النفع والضر عن غير الله عز وجل، ودي سهلة يعني هتلاقي كتير جدا جدا بإذن الله في كتاب الله، يعني سهلة خالص وهي كثيرة، يعني عدة آيات كلها بتتحدث عن النفع والضر. مثلا ايه 16 الرعد، قل اتخذتم من دون اولياء لا يملكون انفسهم نفعا ولا ضرا، ما يملكش نفع ولا ضر. وكذلك سوره الايه الاسراء، وكذلك سوره الاعراف، الاعراف الايه 188، وكذلك سوره يونس. يعني شوف حتى النبي عليه الصلاه والسلام قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت في سوره الاعراف ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كذلك في سوره يونس قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا يملك لنفسه لا ضر ولا نفع، مال مين اللي يملك؟ ربنا بس. طب لغيره بقى عليه الصلاة والسلام قل إني بالتوكيد بقى، شوف النفس قل لا أملك نفس إلا ما شاء الله، إنما هنا توكيد وما فيش استثناء، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وما فيش إلا ما شاء الله، فيش استثناء هنا، لن يشاء الله أن يملكها أبدا، للتوحيد بقى. إنما في النفس واحد عايز يشرب عايز يأكل عايز يعالج نفسه عايز يتريض عايز بتاع، يبقى ده إيه؟ يبقى ده إلا ما شاء الله. إنما يملك للغير لم يقل إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. كذلك الله عز وجل لا يمانع ولا يدافع، وده التعريف اللي قاله ابن كثير في الملك، يقول لك بلا ممانعة ولا مدافعة. يعني مثلا سورة الايه المائدة مثلا، يعني لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، من يملك من الله انه ما يعملش كده؟ فلا منافعة ممانعة ولا مدافعة. كذلك الاية المائدة ومن يولد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فيش ممانعة لله ولا مدافعة أبدا حاشا لله عز وجل. وكذلك في سورة الممتحنة في الآية الرابعة لأستغفرن لك، إبراهيم يقول لأبيه وما أملك لك من الله من شيء. وفي سورة الأحقاف قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله، كان ربنا دغدغني فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم. وأيضا في سورة الفتح، وأيضا في سورة الفتح قل فمن يملك لكم من الله شأن إن أراد بكم ضرا نفعا أو أراد بكم ضرا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يبقى ملكية الضر والنفع، ملكية الإحياء والإماتة، ملكية الشفاعة، ملكية تخريب القلوب، هداية هذا وإضلال هذا، كل ده داخل في إيه؟ تصرفات الملك سبحانه وتعالى عز وجل. طب المليك بقى، المليك الياء دي مش للإشباع كما قال الألوسي في روح المعاني، وإنما هي للمبالغة، وخصوصا فين؟ لأن أنت مش هتعبد بالأمر والنواهي في الجنة عند مليك مقتدر، لأن أمال إيه؟ أنت في الجنة تستمتع بفضل الله بنعمة الله عز وجل. يبقى وبعدين ايه كل ما تطلب تجده، هي دي محتاجة مبالغة هنا، مش مالك بس، مليك ونافذ القدرة مليك. ان شاء الله المرة المقبلة بإذن الله يعني نتم يعني بعض الأمور التي تبقت لنا عشان إقران القدوس بالملك وإقران الحق بالملك وباقي الأمور، يعني نختمها وبعدين ندخل في اسمه تعالى الحكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، كما نسأله تعالى أن يغيث إخواننا في سوريا، وأن يغيث إخواننا في ليبيا، وأن يغيث إخواننا في اليمن، وأن يقضي على هؤلاء الطواغيت، وأن يدمرهم كل مدمر، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعلهم أحاديث، كما نسأله تعالى أن يمن علينا وعلى الأمة الإسلامية بالكامل بأن تحكم بشريعة الله عز وجل، وبأن يحرر الأقصى الأسير، إن الله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Mm-hmm.